والحمد لله. الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل، وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل، وأفاض عليهم النعمة، وكتب على نفسه تبارك وتعالى الرحمة. والصلاة والسلام على محمد عبده ورسوله وأمينه على وحيه، وعلى آله وصحبه صلاة دائمة إلى يوم نرد عليه ونشرب إن شاء الله عز وجل من حوضه. أما بعد، أرجو أن نستحضر قلوبنا في هذه المحاضرة اليوم إن شاء الله تعالى، حتى يعني يكتب لنا الأجر كاملا، وحتى نعي ما يراد منا في شرع الله تبارك وتعالى. استعرضنا معكم في الدرس الماضي كلمة قالها رستم عندما التقى برسل سعد بن أبي وقاص قائد معركة المسلمين في القادسية، أو قائد معركة القادسية، كان قائد المسلمين، وكان رستم قائد الفرس، وقلنا إنه كان أرمنيا وكان يطلب كثيرا من الوفود ليستطيع أن يأخذ يعني فكرة عن هؤلاء المسلمين. تبادل مع سعد الرسل وقال كلمة بعد تلك المقابلات سجلها التاريخ، المؤرخون كلهم يذكرون هذه الكلمة. قال: هؤلاء والله يستخفون بالزينة وبالمال، والله سيبلغون ما أرادوا ولن يقف أمامهم شيء. ثم ختم كلامه بالعبارة التي جعلناها عنوانا للمحاضرة: إن هؤلاء ملكوا مفاتيح النصر. فما هي مفاتيح النصر؟ مفتاح واحد له ثلاثة أسنان بينه النبي صلى الله عليه وسلم. مفتاح النصر شعورك بحلاوة الإيمان، شعورك بحلاوة الإيمان. إذا شعرت بحلاوة الإيمان فقد ملكت مفتاح النصر. نعم، هذا الشعور هو الذي شعر به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاستهانوا بالدنيا كلها. نعم، تجده في مقابلة رستم: لا مال ولا نمارق ولا ذهب ولا ربعي. لما دخل يربط سيفه بحبل، ما عنده شيء يربطه، على فرس قصير، وقال: جئنا لإخراج العباد من ضيق الدنيا إلى سعتها. هذا البدوي الذي يربط سيفه بحبل يقول: أنا أشعر بسعة الدنيا، وأنتم تملكون الذهب، أنتم في ضيق الدنيا. إنهم يملكون مفاتيح النصر، هذه الحلاوة يشعر بها المؤمن إذا تحقق في المؤمن ثلاث خصال بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. نعم، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. السن الأول أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذا السن الأولى. وأن يحب المرأة، يحب إخواننا في الله، أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، لا لأمر دنيوي ولا لقضاء حاجة ولا ليشفع أو يعني له مكانة تتقرب إليه أبدا. أن تحب المرأة المؤمن إلا لله عز وجل، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله عز وجل، كما يكره أن يلقى في النار. النووي يقرأ هذا الحديث قال رسول الله الأشياء الثلاثة. نعم، النووي يقرأ هذا الحديث، فلما قرأه ماذا قال؟ قال: إن هذا الحديث أصل من أصول الإسلام. إن هذا الحديث أصل من أصول الإسلام، ثم تابع النووي كلامه، أصلا من أصول الإسلام، ثم تابع النووي كلامه فقال: وحلاوة الإيمان تظهر باستلذاذ الطاعات، باستلذاذ الطاعات وتحمل المشقات إرضاء لرب البريات تبارك وتعالى. هنا تظهر حلاوة الإيمان، إرضاء لرب البريات وإيثار ذلك على عرض الدنيا. لو وضعت الدنيا في ميزان وأوامر الله عز وجل في ميزان تميل إلى ما يأمر الله عز وجل. إذن مفتاح النصر شعورك بحلاوة الإيمان، هذا الشعور يكون بالأشياء التي ذكرناها، أن تحب الله ورسوله فوق كل شيء، أن تكون أخوتك للمسلمين لله عز وجل، وأن يكره المؤمن الكفر والمعصية. نعم، هذه الأسنان هي الثلاثة. طيب، ما هي المحبة لله ولرسوله؟ يعني لو أردنا أن نعرف ما هي، هذا قضية ذوقية. نعم، ما يعرف إلا الذي ذاق، لكن يعني نذكر موقف نشرح فيه معنى هذه المحبة. في موسم من مواسم الحج التقى عدد من صالحي هذه الأمة في الحرم المكي، جلسة العلماء بيعرفوا بعضهم، الطيبين بيعرفوا بعضهم في البلد يلتقون، فالتقوا وكان فيهم الجنيد، ويطرح سؤال في هذا اللقاء المبارك: يا إخوان، ما هي المحبة لله ولرسوله؟ فقال أحدهم: المحبة إيثار المحبوب على جميع المصحوب. المحبة إيثار المحبوب على جميع المصحوب، على كل أمورك الدنيوية تفضل من تحب. قام الثاني: شو المحبة؟ قال: المحبة موافقة الحبيب في المشهد والمغيب. موافقة الحبيب في المشهد والمغيب، إيش بريد الله؟ البعد عن المعصية، لا أعصيه لا سرا ولا جهرا. موافقة الحبيب في المشهد والمغيب، وتتعدد الأقوال، ويصل التعريف أو الأمر إلى الجنيد عليه رحمة الله. فسألوه عن المحبة، قالوا: يا عراقي، ما هي المحبة؟ فسكت طويلا ثم بكى، ثم قال: عبد ذاهب عن نفسه، متصل بذكر ربه، قائم بأداء حقوقه تبارك وتعالى، إذا سكت فمع الله يذكر، وإن نطق فعن الله، ينطق بشرع الله عز وجل، وإن تحرك فبأمر الله، لا يتحرك إلا لطاعة أو لبعد عن مخالفة، وإن تحرك فبأمر الله، وإن سكت فمع الله، وإن تكلم تكلم لله، لا لمطلب دنيوي، فهو بالله ولله ومع الله. فبكى الحاضرون، فبكى الحاضرون جميعا. هذه معنى المحبة لله، تحركك، سكونك، كلماتك، بيعك، شراءك، تستحضر عظمة الله في كل شيء. شوف لحالك استقم، حتى لو أردت أن تصنع المخالفة فالنفس لا تطاوعك. نعم، فبكى الحاضرون. معنى المحبة تضم أمورا خمسة، اعرض نفسك على هذه المعاني، فإن كانت موجودة فأنت محب لله تبارك وتعالى، فأعرض نفسك على هذه الأمور الخمسة. الأمر الأول: المحبة تحمل معنى الصفاء، فإذا كان حبك لله عز وجل ولرسوله خالصا، لأن الله هو المنعم، ولأن الرسول هو المنقذ الذي أنقذك إيش من النار بدعوته وبرسالته، نعم، فينبغي أن يكون حبك صافيا خالصا له لله ولرسوله. ولهذا يقال لبياض الأسنان حبب الأسنان، حبب الأسنان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفتر عن مثل حب الغمام لبياض أسنانه وصفائها صلى الله عليه وسلم. المعنى الثاني في المحبة الظهور، المحب لا يستطيع أن يخفي حبه، إن يتعرض النبي لشيء كذا ثم تسكت وتنأ هذا ليس حبا لرسول الله مثلا. نعم، فيه معنى الظهور والعلو. ولذلك لما تسكب ماء في كأس تجد الفقاعات تظهر، أو لما عند ينزل المطر على الأرض في بقايا ماء تظهر إيش هذه الفقاعات، لابد من أن يظهر الحب. ولذلك يقال للفقاعات التي تظهر عند سقوط المطر يقال حبب الماء، حبب الماء. وكذلك لما تحط إناء بارد في حار على الجدران بصير حبب، حف كأسها الحبب فهي فضة ذهب، يصف كأس. نعم، ولذلك الحب لا يخفى، الحب لا يخفى وإن أخفيته. الإنسان بتكرهه بتحاول ما تظهر كرهك له، لا بد أن يظهر. وإنسان تحبه لا بد أن يظهر الحب. الحب لا يخفى وإن أخفيته، والبغض تبديه لك العينان، من نظرات عينيك تعرف أنك لا تحب هذا الذي يدخل عليك. الحب لا يخفى وإن أخفيته، والبغض تبديه لك العينان. المعنى الثالث ثبات، المحب لله ثابت على عقيدته، على توحيده، على تعظيمه تبارك وتعالى. ولذلك إذا برك البعير ماذا يقال العرب؟ يقولون أحب البعير إذا جلس أو ثبت ولم يقوم، ثابت في جلوسه. المعنى الرابع يطلق المحبة على اللب، على المهجة، ومنه حبة القلب. لما الإنسان بيقول لبنت الصغيرة يا حبة قلبي، أي السويداء ولب القلب. الأمر الخامس، المحبة فيها معنى الحفظ والإمساك، تبقى هذا الحب محفوظا لا يزول. ومنه قول العرب عن الجرة التي تحمل الماء وتحفظه، هذا حب الماء، حب الجرة ما تحفظ الماء باردا لك تحطه في الليل هكذا إلى آخر ذلك. هذه الأمور الخمسة، صفاء المودة وتحرك الإرادة وتعلق القلب وظهور هذا الحب، نعم، وثبوت هذه الإرادة في المحبة لله ولرسوله ودوامها. الذي يحب يعني البشر بعضهم مثل فيها إيش دوام المحبة، فقلت يمين الله تلك الذي أحب امرأة، فقلت يمين الله أبرح قاعدا، أبقى عندك ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي، الله يغدو يغدو. نعم، إذن نعم، ثبوت هذه الإرادة، إعطاء المحب لمحبوبه قلبه ومهجته ولبه. نعم، طيب، نحن في التطبيق العملي، على ما نطلق المحبة؟ على معاني كثيرة، أذكر منها عشرا. اجلس خمس دقائق بينك وبين نفسك، بينك وبين ربك في غرفة منفردة، فهل توجد فيك هذه المعاني العشرة؟ فأنت محب، فأنت محب. الأول، الاعتقاد أن الله سبحانه وتعالى محمود من كل وجه، يعني أن تصفه بكل صفات الكمال، لا شك، منعم، متفضل، رحيم، يعني يريد من عبده أن يكون على أكمل حال، منعم تبارك وتعالى. الأمر الثاني، محسن متفضل، الاعتقاد محمود الله تعالى محمودا أول شيء من كل وجه. الأمر الثاني أنه منعم متفضل، تعتقد بنفسه، نعم، سبحانه وتعالى. الأمر الثالث أن تعتقد أن إحسانه إليك ونعمه عليك أكبر بكثير من ذكرك وشكرك وأعمالك، أن تعتقد ذلك مهما حسنت أفعالك، لو صدقت بكل مالك، لو صمت الدهر، لو أن تعتقد أن تفضل الله عز وجل عليك أكبر من كل ما تفعل. الأمر الرابع، ألا تستكثر تكاليفه، تكلفك بصوم، بحج، زكاة، بذكر، لا تقول والله كثير، ألا تستكثر تكاليفه خامسها أن يكون العبد خائفا من إعراض ربه عنه، يعني حاسب نفسه لا يقع في ذل خشية أن إيه؟ نعم، يعني أن يقال له هذا فراق بيني وبين، أعوذ بالله، نسأل الله السلامة من ذلك. سادسها أن تديم ذكره بأفضل ما تقدر عليه، دوام الذكر ودوام الذكر، دوام الذكر سبحان الله والحمد، والذكر أن تخطر دائما على بالك، يعني إن خطر لك شيء من أمور الحياة فيها شبهة أو حرام وحلال قل الله ينظر إلي. هكذا. سابعها أن يعقد العبد آماله على الله عز وجل وحده. نعم، لا تعتمد على قوي في الدنيا قد تزول قوته، لا تعتمد على غني قد يزول غناه، لا أبدا، اعتمد على إيش الذي القوة كلها منه تبارك وتعالى. وينبغي أن تشعر أنك لا غنى عنه ولا طرفة عين. نعم، مثل ما بيقول العلماء، يعني شريان الأبهر عرضه ميلي وربع بيده، قد خثر الدم صرت نعوي على الحيط، خثر الدم صار بلا كلام انشليتي، خثر الدم بلا بصر، أعوذ بالله. إذن لا غنى لك تبارك، لا غنى عنه تبارك وتعالى. الثامن حرصك على أداء الفرائض، إياك أن تفرط فيها، وتحاول أن تتقرب إليه بالنوافل. الفرائض إياك أن تقصر فيها. التاسع أن توالي من علمت منه حب الله وحب رسوله، تواليه، والجهاد في سبيله تبارك وتعالى سرا وعلانية. العاشر إذا سمعت إنسانا يذكر الله فأعينه، وإذا عرفت من إنسان غيا ومعصية أن تبتعد عنه وأن تفارقه. يقول البيهقي استجماع هذه المعاني العشرة دليل على محبة الله ومحبة رسوله. استعرف العشرة بذهنك، اجلس بينك وبين نفسك حتى تكون من طلاب الآخرة. عندئذ إذا استجمعت هذه المعاني يا عبد الله، واستجمعت الأمة هذه المعاني، وعدهم الله عز وجل بالاستخلاء في الأرض. اقرأ قوله تعالى في سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. مش بس استخلاف، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. شو معنى يمكنن؟ يعني يجعل الدين هو الذي يحكم أمور الحياة. الحياة ما تحكمها الدين؟ لا والله، في كل عالم الإسلامي لا. شوف بتلاقي الظلم قائد. وليمكنن لهم دينهم، يعني يجعل الله تعالى تشريعه هو الذي يسود، لأنك إيش قمت بحق الله فمكن لك في الأرض. ولذلك الشافعي سئل: هل الأفضل للعبد أن يمكن أم أن يبتلى؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى، لا يمكن حتى يبتلى. نعم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. كان المسلمون في مكة لا يأمنون، دائما سلاحهم: يا رسول الله متى نأمن؟ فأنزل الله عز وجل: استقروا واستقروا، أمنوا لما أمنوا، استخلفهم ولا لا، وعد وعد. لكن هذا الوعد مقيد بشرط واحد: يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. انتبه لكلمة يعبدونني. نعم، يعني هذا شرط من الله تبارك وتعالى للتمكين، أن تقوم بالعبادة. والعبادة مش صوم وصلاة وحج وزكاة أبدا، وإنما أن تكون حركة حياتك في كل شيء وفق منهج الله تبارك وتعالى، في البيع، في الشراء، في الكلام، في الفعل، في التحرك، في كل حركة حياتك، في السياسة، في الاقتصاد، في الاجتماع، وفق منهج الله تعالى، مشروط بالقيام بحقه تبارك وتعالى. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى، أي هو الذي يحكم حركة الحياة، ومن كفر بعد ذلك أي بعد أن علم هذا الوعد العبادة وغير مسلكه رغم رؤيته للدلائل والبراهين، غلبته الشهوة، غلبه الحرام، وأصر على الضلال، فأولئك هم الفاسقون. لذلك احذر الزلل ولو بصغيرة. إبراهيم بن أدهم من العباد يقول مرة بدون لا شعور مشيت في زرع إنسان، والبستاني أو المزارع إذا شاف أحد مشى في زرعه يعني يتألم. قال وإذا بصوت من وراء صاحب الزرع يقول يا بقر يا بقر. ماذا قال الرجل؟ فقال بينه وبين نفسه غير اسمي بزلة. الشيخ ايش ابراهيم بن ادم الى ايش؟ الى يا بقر. لماذا زل ايش؟ يا زلة يا بقر. فلو كثرت الزلات لغير الله معرفتي. يعني لو كثرت لو تكثر الزلات عندي اخشى انه يعني كل تذهب العقيده كلها. يا بقر تألم لي هذاك يكون ما عرفان والمراه ماشي شايف بعيد. فقال له يا بقر وكلمه واحده لاصحاب القلوب الطيبه تقتلهم والله. في كلمه بتقتل، لكن ايش عند اللي عندهم حساسيه؟ يا بقر. والخلاصه ان خلاصه المحبه موافقه الحبيب في المشهد والمغيب وطاعته في كل الاحوال. وما أجمل قول الشاعر إذا قلت مت، مت سمعا وطاعة وقلت لداعي الموت أهلا ومرحبا. إذا قلت مت، مت سمعا وطاعة وقلت لداعي الموت أهلا ومرحبا. ولذلك كان السلف رضوان الله عليهم يأنسون بربهم ويعشقون التكاليف فيسارعون إلى تنفيذها. أنفقوا، حرمت الخمر، أريقت في شوارع المدينة، حتى الإنسان لو كان في تمه قطرة ما دفعت مجه. شوف قطرة بتمه ما بلعها مجه. حرمت الخمر، تحولت القبلة وهن في الصلاة، التفت مو في الصلاة. هذا عشق التكليف لأنه يشعر بلذته. نعم. ولذلك لما كانوا من القربين من المقرب قربهم الله، وإذا الإنسان قربه ربه. نعم. انظر بقى صفاتهم كيف كان، كما ذكر ذلك يحيى الرازي كان ينشد، كما روى ذلك أحمد الكلابي عليه رحمة الله، بيقول إن المليك قد اصطفى خداما من عبيدي، إن المليك قد اصطفى خداما متوددين يحبونه، مواطئين لطاعته كراما، أكرمهم، رزقوا المحبة والخشوع لربهم، المحبة والخشوع، فترى دموعهم تسح سجاما. في الليل إذا خلوا بحبيبهم بكوا، يحيون ليلتهم بطول صلاتهم، لا يسأمون إذا خلي نام. مثل الدواب بنام. إذا نام هؤلاء الناس الذين لا يعرفون محبة الله هم قائمون. لا يسأمون إذا خلي نام، قوم إذا رقد العيون رأيتهم، صفوا لشدة خوفه أقداما، خوفهم من الصفون لقيام الليل، وتخالهم موتى لطول سجودهم. ألم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم مرة أمام عائشة فحركته خاف أن يكون قد مت؟ قوم إذا رقد العيون رأيتهم، صفوا لشدة خوفه أقداما، وتخالهم موتى لطول سجودهم، يخشون من نار الإله غرامة، أي مهلكة. شغفوا بحب الله طول حياتهم، فتجنبوا لوداده الآثام، المعاصي، ابتعدوا عنها. هذا هو الحب، طاعة، خوف، رجاء، حب، هكذا. ولذلك يقول بنون المصري دخلت بيت المقدس فرأيت صخرة قديمة عليها كتابة ليست بالعربية، فدعوت من يفسرها وترجمها، وإذا مكتوب بها كل مطيع مستأنس. وكل عاص مستوحش، وكل خائف هارب، لما تخاف من النار تهرب منها بالأعمال الصالحة، وكل راج طالب، إذا رجوت شيئا طلبت، وكل قانع غني، وكل محب متذلل لمن يحب. فليكن حبك لله وتذللك لله عز. اجعل حبك وعزك، هي الحقيقة أصول، أصول هي العبادة، التذلل لله مع طاعته، ومتى تذللت له أعزك الله. اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. يقول ذو النون: فكرت بها الأمور المكتوبة، فإذا هي أصول عندنا نحن المسلمين استعبدنا الله تبارك وتعالى بها، خوف الرجاء الطاعة إلى آخر ذلك. لذلك بيقول العلماء: إذا غرست شجرة المحبة في قلب المؤمن وسقيت بماء الإخلاص ومتابعة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، أثمرت أنواع الثمار وآتت أكلها بإذن ربها. نعم، أصلها ثابت في قرار القلب، وفرعها متصل بسدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، ولا يزال سعي المحب صاعدا إلى حبيبه لا يحجبه دونه شيء حتى يصل إلى سدرة المنتهى. اقرأ قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إليه يصعد العمل الطيب، الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه تبارك وتعالى تفضلا منه عز وجل. انتبه إلى قوله يصعد الكلم الطيب، يصعد، ثم قال والعمل الصالح، الكلم الطيب والعمل الصالح، انتبه ما أدق المعنى والله. قال علماؤنا: يعرض القول على الفعل، فإن وافق القول الفعل صعد العمل. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. إذا ما في مع القول عمل، كل كلامك كل فعلك مكذوب، كل فعلك مكذوب. فإن وافق القول الفعل قبل، وإن خالف رد، ولا يقبل الله عز وجل قولا بلا عمل إلا بعمل. ولذلك يقول المقفع: قول بلا عمل كثريد بلا دسم، مثل يعني فتة أو منسف ما في نعم. قول بلا عمل كثريد بلا دسم، وكسحاب بلا مطر، وكقوس بلا وتر، وكقوس بلا وتر. كذلك هذه محبة الله، محبة رسوله كيف تكون؟ استمع إلى آية واحدة في كتاب الله تقرأ أظن في سورة التوبة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، نعم، وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون فسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، خذ الخطورة فتربصوا. من الذي يهدد؟ الله. فكلمة تربصوا تهديد وعيد، معناته حبك لرسول الله فرض، لأن الله لا يهدد إلا إيش؟ على ترك فرض أو فعل كبير، وعيد من الله تبارك وتعالى. فتربصوا تهديد، ولا يكون التهديد إلا بترك فرض. فحب النبي مفروض أن يكون سد المفتاح، حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. نعم، والقرآن يقول في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. انتبه كيف جعل اتباع الرسول دليلا على أنك تحب الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم، فجعل اتباع النبي دليلا على أنك تحب الله تبارك وتعالى والدفاع يعني. نعم، القاضي يقول: ومن محبته صلى الله عليه وسلم الذب، أي الدفاع عن شريعته ونصرة دينه كذلك. ولذلك عندها يرفعك الله تعالى. يقول بس الحافي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال: يا بشر، أتدري بما رفعك الله عز وجل على أقرانك؟ قلت: الله ورسوله أعلم يا رسول الله. قال: باتباعك لسنتي وخدمتك للصالحين ونصحك لإخوانك ومحبتك لأصحابي وأهل بيتي هو الذي بلغك منازل الأبرار. هذا هو الحب. ومن جملة علمائنا المعاصرين الغزالي عليه رحمة الله يقول: إن المسلم الذي لا يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضميره سلوكا وعملا ولا يتأسى بالنبي في عمله وفكره وحركته وسكونه لا يغني عنه أن يحرك لسانه مليون مرة: اللهم صل على محمد. لو صليت على الرسول مليون مرة كل يوم ويخالف فعلك وقولك رسول الله، والله كل صلاتك لا تقابل شيئا. نعم، بألف صلاة على رسول الله. ثم يقول كلمة جميلة: فما أرخص الحب للرسول إذا كان كلاما، وما أغلاه عندما يكون قدوة وذماما. الحب رخيص للرسول إذا قلنا بس اللهم صل على محمد، لكن كله تأسى بالرسول صار صعب عليه. فعلى المسلم أن يكون دائما مع الرسول صلى الله عليه وسلم سلوكا والتزاما. يروي رفاعة الجهني والحديث حسن، يقول: صدرنا مع رسول الله من مكة، بعض الصحابة كانوا كثيرين، فأخذ بعض الناس يستأذنون يرجعوا، والرسول حي لا يرد أحدا. نعم، فيأذن لهم كأنه أخذته غضبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال شق الشجرة التي تلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض إليكم من الشق الآخر؟ يعني أشوفكم يعني لما بتكونوا معي يريدون كل واحد إيش أن نعم. فقال الراوي: فوالله ما رأيت في القوم إلا باقيا. يعني أنا أدعوكم لشيء أنتم بتحاولوا تفرون منه بعضهم، الإشارة إلى نوع معين بدليل. نعم، قال: فيقول الصديق: إن الذي يستأذنك بعد هذا لسفيه، بعد هذا لسفيه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه تبارك، ثم قال: أشهد عند الله ما منكم من أحد يؤمن بالله ثم يسدد إلا سلك به إلى الجنة. استأذن أربعة خمسة يعني معروف، فبين أنه لما أمركم بشيء ينبغي، أما بستأذن حي ما ينبغي أن تستأذنوا، هذا المقصود منه. أظهر هذا الحديث على أن ترك متابعة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على عدم المحبة، إن تابعته بتحبه وإلا فلا. السن الثاني: أن يحب المرء لا يحبه إلا لله عز وجل. طبعا من ثمرات الإيمان أن تحب أخاك في الله لله تبارك وتعالى وحده، ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق أورى الإيمان، نعم، أوثق أورى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. وكذلك من حديث أنس: لا يؤمن أحدكم حتى يكون أو حتى يحب أحدكم ما يحب لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه صلى الله عليه وسلم. هكذا كانوا. روى عن إبراهيم بن أدهم أنه خرج مع ثلاثة أو أربعة من الصالحين في سفر، في الطريق مسجد صغير منقطع، دخلوا يناموا فيه يبيتون الليل، وكانت المسجد بلا باب، حرم ما له باب ومخلوع ما فيه. فلما ناموا قام إبراهيم الأدهم فأغلق باب المسجد بجسمه إلى الصباح، بقي واقف هيك، الدنيا برد، كان برد شديد، فانتبهوا قالوا: كأنك لم تنم. لما أصروا عليه قال: أي والله خشيت أن يصلكم البرد فقمت مقام الباب، خشيت أن يصلكم البرد فقمت مقام الباب. نعم، لذلك يعني العبد يؤجر إذا سافر سفر لزيارة أخ في الله عز وجل يستأنس ويشوفه يؤجر على ذلك. تعلمون الحديث في صحيح مسلم أن رجلا زار أخاه في قرية فأدرج الله بعث ملكا على مدرجته وسأله هل له عليك شيء يعني أنت تعطيه أو حسن بترده؟ قال لا والله وإنما أحببته في الله عز وجل. فقال الملك فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته في الله. السن الثالث كره الكفر والمعصية. رأس مالك العقيدة فاحرص عليها وصنها من أمرين. الأمر الأول إياك أن تذهب عقيدتك وإيمانك، والأمر الثاني أن تنقص هذا الإيمان بالمعاصي. أما أن تبقى فلا تذهب، اقرأ قول شعيب قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معه من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، ترجع للكفر. قال أولو كنا كارهين، مش بس واحدة. نعم، وضعوا شعيب أمام أمرين، يا ترجع للكفر يا تطلع، ونسوا أن الله تبارك وتعالى عنده الاختيار التالي. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، أي ما حسبوا حسابه، ما حسبوا حسابه. نعم، فماذا كان رده؟ قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم، عرفنا الحق كيف نرجع إلى الباطل؟ لا والله. نعم، بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا أمرا آخر. وقد شاء الله إيش؟ محقهم، محقهم، فأخذتهم الرجفة لصيانة العقيدة بالكامل. إياك أن تنقص من هذا الإيمان بالمعصية. اقرأ قوله تعالى في سورة يوسف رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. السجن مكروه لكن المعصية عنده أشد كرها، فلا أنا أحافظ يا ربي على إيماني لا أنقص منه شيئا، لأنه بالمعصية لا يذهب الإيمان لكن ينقص. نعم هكذا، إنه فصرف الله تعالى. ولذلك تقرأ حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. هل نحن بحاجة إلى هذا المفتاح الآن وأوضاع المسلمين كما ترون؟ يعني سنلقي نسقط هذا الحديث، الكلمة اللي قالها رستم ملك مفاتيحا، هل نحن بحاجة له الآن؟ نعم، لأننا أمام عدو شديد النكاية. يقول صاحب كتاب مكائد يهودية مكرهم خفي ونشيط، كل همهم أن يقفزوا إلى مراكز السلطة في الأمم التي آوتهم وقبلتهم وحنت عليهم، يبيتون الغدر يقفزوا إلى مكان السلطة. هذا كل هم اليهود، قاعدة عامة عندهم. الناس قبلوهم في أوروبا في كلها، وكل دولة آوتهم إيش خانوها. هتلر ليش فعل؟ احتكروا الحبوب ضد الجيش النازي حتى يموت الجيش كله، لذلك فعل بهم ما فعل. نعم، آوتهم. يقول فإن ظفروا بقوة، اللئيم إذا صار معه قوة، انقلبوا ذئابا ضارية يقابلون الإحسان بالإساءة والعطف باللؤم والتسامح بالتعصب والعطاء بالحرمان. هذا ديدن اليهود. ومكائدهم للإسلام منذ رسول الله إلى الآن قائمة. أضرب مثالين أو ثلاثة إذا كان الوقت يعني لنا. في أيام الحكم الفاطمي في مصر، حكم الفاطمي، فاستعانوا باليهود على المناصب، فقام يهودي خبيث أعلن إسلامه اسمه أبو نصر صدقة، فعينه الخليفة الفاطمي وزيرا من سنة 1044 ميلادية إلى سنة 1047، ثلاث سنين. هذا اليهودي استعان باليهود الذي يعرفهم فيهم خبث، فأمعنوا في التعصب وظلموا أهل مصر، المسلمين من أهل مصر، حتى ضج الناس وظهرت الآهات في الحناجر. فانطلق الشعر، هو المعبر، في شاعر من المسلمين نعم اسمه الحسن بن خاقان نظم شعرا يتهكل فيه على الوضع، على الحكم الذي وصل إليه عند الفاطمي. فماذا قال؟ قال: يهود هذا الزمان قد بلغوا غاية آمالهم وقد ملكوا، العز فيهم والمال عندهم، ومنهم المستشار والملك. يعني أن الحكام بإيده، مذاك صورة الفاطمي كان. يا أهل مصر قد نصحت لكم، تهودوا فقد تهود الفلك. يعني حتى تمشي أموركم يا أخي صيروا يهود. نعم، هذا صورة. ثم الله عز وجل تغير الفاطمة، أنه غيروا كل شيء، حتى أخذوا مدارس الشافعية وساووها فاطمية تشيع، وعادت كلها بعد ذلك للمذهب الشافعي، وزال كل الفاطمية زالت. في العصر الأندلسي، في أواخر العصر، عهد بدأ الانحدار، في الأول قائم على الشرع ثم بدأ ينحدر، تسلل اليهود إلى مراكز السلطة بالخمور والصيرفة والربا والنساء، تسلل. واستطاع يهودي يقال له ابن نغرالة أن يكون وزيرا لحاكم غرناطة. حاكم غرناطة كان بربري اسمه باديس. قام اليهودي بالظلم والعسف وصادرت أموال المسلمين، فاستاء المسلمون وتفشى الفسق تفشيا عظيما. وكان الشعر من أخطر الوسائل التي تعبر عن نقمة الناس. فقام شاعر ونظم شعرا ومشى بين الناس يخاطب حاكم غرناطة: أباديس أنت امرؤ حاذق، يعني ذكي، تصيب بظنك مرمى اليقين، نعرفك أنه صاحب عقل، فكيف تحب فراخ الزنا، أي اليهود، فكيف تحب فراخ الزنا وقد بغضوك إلى العالمين. الشعب كله صار يكرهك لأن استعان فيه. وكيف استنمت إلى فاسق وقارنته وهو بئس القرين. ويصل الشعر إلى العامة يتغنون به: فلا تتخذ منهم خادما وذرهم إلى لعنة اللاعنين، وقد ضجت الأرض من فسقهم وكادت تميد بنا أجمعين. ملك باديس الولد كان يكره هذا اليهود، وكان يحذر أباه: لكن الأبناء هذا اليهودي الشعر أنه ولي العهد له مشكلة، فسقاه ثم عن طريق بعض الناس فقتله. عند ذلك تبين الأمر وقام الناس نعم وقتلوه إله ولا أهله، واستأصلوهم اليهود استئصالا كاملا. في العراق نعم في القرن السابع الهجري، بعد أن سقطت بغداد 656 بأيدي المغول التتار، استطاع يهودي خبيث اسمه سعد الدولي ابن الصفي، استلم هذا اليهودي الإشراف على ديوان العراق، وكان طبيب، فدخل في الكبار وصار له مكانه. وبقي الأمر كذلك حتى 686، تولى ولاية بغداد شخص اسمه قتله الشجاع من قبل السلطان المغولي أرجون. السلطان كان مقيم في البلاد الأردو، رأى قتله الشجاع هذا اليهودي شو عم بيسوي بالناس وشو عم يفعل. سعد الدولي اليهودي فطن لهذا، فاستطاع هذا أن يغير قلب السلطان، قتله شرع السلطان شال هذا وخلى اليهودي كذلك فعزله. ثم ما زال يكيد لأشراف المسلمين حتى ضجت، جاب أخوه فخر الدولة كمان يهودي وعينه، وجاب ابن عمه اسمه مهذب الدولة كمان عينه، ضج المسلمين واستعانوا بالعلماء ودخلوا المساجد وألبوا الناس نعم. وقاموا هناك عالم كبير اسمه الحظائري، جابوا هذا اليهودي وقتلوا، فقام الناس، دري أرجون ان المشكلة هكذا، فقام اهل بغداد المسلمون واستأصلوا اليهود فيها استئصالا كاملا، وعلى عامة أعيان اليهود كذلك. هذا شأنهم في كل مراحل العهد. أيها الإخوة، كما ذكر صاحب كتاب مكائد يهودية، إنهم في أول أمرهم خاضعون لما بتجيبهم، وفي ثانيها حشرات إفساد، وفي ثالثها ثعالب غدر، وفي رابعها ذئاب افتراس، وفي آخرها نمور لؤم وبطش. ثم يقول: فالحذر الحذر يا سكان العالم، والحذر الحذر يا مسلمون من اليهود. أقول قولي هذا، وأستغفر الله، ونعود إن شاء الله تعالى إلى قصص الأنبياء في الدرس.